بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب مسائل في مسائل من الصوم، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء، الإسباغ بمعنى الإتمام والإكمال، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها. والأمر في قوله أسبغ الوضوء يشمل الإسباغ الواجب والإسباغ المستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما الإسباغ المستحب فهو أن يأتي بمستحبات الوضوء من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع والإقبال في مسح الرأس والإدبار إلى غير ذلك. يقول: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا شامل لأصابع اليدين وأصابع الرجلين، وهو في الرجلين آكت. وتخليل الأصابع أن يدخل الخنصر بين أصابعه، أن يدخل الخنصر أو غيره بين أصابعه لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والمبالغة فيه أن يبالغ في جذبه إلى الأنف، لكن قال: إلا أن تكون صائما، يعني في حال الصوم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، مشروعية إسباغ الوضوء، وهذا شامل للإسباغ الواجب كما تقدم والإسباغ المستحب. وفيه أيضا دليل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لأن قوله أسبغ شامل للواجب والمستحب، ولكن هذا مقيد، أعني استعمال المشترك في معنييه إذا دلت القرينة أو فهم من السياق. ومنها أيضا مشروعية تخليل الأصابع، ويجب التخليل في حالين: الحال الأولى إذا كان بين الأصابع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من وسخ أو تراب أو طين، والمسألة الثانية إذا كانت الأصابع متلاصقة بحيث أنه لا يمكن أن يصل الماء إلا بالتخليل. ففي هاتين الحالين يجب على المتوضئ أن يخلل بين أصابعه. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الماء يصل فإنه لا يجب، بل هو من المستحبات. ومنها أيضا مشروعية المبالغة في الاستنشاق، بقول وبالغ في الاستنشاق، إلا أن يكون صائما، فإذا كان صائما فلا يشرع له ذلك. ومنها أيضا أن الأنف منفذ معتاد، إذ لو لم يكن الأنف منفذا معتادا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق في حال الصوم. ومنها أيضا أنه يؤخذ منها قاعدة سد الذرائع، وأن كل ما يوصل إلى المحرم أو يكون سببا له فإنه يمنع. لهذا قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الحديث الثاني والثالث فهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل، يعني بعد الفجر. وقولها كان يصبح جنوبا، الجنب من لزمه الغسل إما بجماع وإما باحتلام. لكن المراد في الحديث كان يصبح جنبا يعني من جماع وليس من احتلام، اولا لانه جاء في روايه من جماع اهله، وثانيا ان الجماع من ان الاحتلام من تلاعب الشيطان بالانسان، والانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون من ذلك، وثالثا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فمن خصائصه عليه الصلاه والسلام انه لا يحتلم. فدل هذا الحديث على فوائد، منها اولا صحه صوم الجنب وان لم يغتسل الا بعد طلوع الفجر، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب، ويقاس على الجنب الحائض، فاذا طهرت الحائض قبل الفجر صح صومها وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث انه لا تجب المبادره بغسل الجنابه، وان الانسان اذا لزمه غسل الجنابه لا يجب عليه ان يبادر، وانما تجب المبادره عند اراده فعل الصلاه او اذا اراد ان يستبيح ما لا يباح الا بالطهاره كقراءه القران ومس المصحف وما اشبه ذلك. ومنها ايضا من فوائده فضيله نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلن للامه كثيرا من الاحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في بيته. ومنها ايضا بيان الحكمه من تعدد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاه والسلام عدد الزوجات ليس لمجرد الشهوه وانما لحكم، منها نقل الاحكام الشرعيه الى الامه. ويستفاد من هذا ايضا ان الاصل في افعال النبي عليه الصلاه والسلام التاسي به، ولذلك قالت كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل بعد الفجر، فذكرت ذلك لاجل ان تتاسى الامه به، فالاصل في افعاله التاسي ولا يصار الى الخصوصيه بان يقال ان هذا الحكم خاص به الا بدليل، لعموم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.